ومما يرقي إلى هذه المرتبة تلقي متون علم المقاصد الشريفة، فإن أخذ علم ما يدرك بالترقي في مراتبه ونقله، فأخذ العلم جملة واحدة لا يتأتى، فيدخل فيه شيئا فشيئا بدراسة المتون الجامعة علمه، وهي عند أهل العلم ترتب عادة على الترقي، فيبتدأ باصطدار ذلك العلم ثم يرقى المتعلم إلى ما بعده. فمن أراد أن يعي علم المقاصد الشرعية لزمه أن يبتدئ أخذه من متن وجيز ثم يرتقي بعده إلى متن أعلى من الأول ثم يرتقي إلى ما فوقه. وعادة أهل العلم غالبا ترتيب متون الفنون في ثلاث طبقات، فطبقة للمبتدئ وطبقة للمتوسط وطبقة للمنتهي، ثم يشرع بعد في مطولات الفن. ومن الغلط الواقع في جملة من الفنون ترك تدريجها، حتى جرت العادة أن من أراد هذا العلم ابتدأ بكتاب يعد عند العارفين بالعلم كتابا كبيرا، كالواقع في علم مقاصد الشريعة، فإن عامة المتأخرين دأبوا على تلقين هذا العلم من كتاب الموافقات للشاطبي، وهو كتاب عظيم لا يقدر عليه إلا بآلة عظيمة، فيرجع الداخلون في هذا العلم إلى العجز والانقطاع عنه، أو يصيبون فتاتا لا يغني ولا يسمن من جوع، هو أشبه شيء بثقافة عامة في هذا العلم. ومثله عند المحدثين اليوم من يلقن علم علل الحديث من كتاب العلل لابن أبي حاتم أو كتاب العلل للدار قطني، فهؤلاء وهؤلاء لم يحسنوا ترقية المتعلمين فيما يراد من هذه العلوم النافعة، فلا تجد أحدا من المتعلمين يتخرج في هذين العلمين ترقيا. وحقيق بمن كانت صنعته أحد العلمين أن يجمع نفسه على ترقية الناس في هذين العلمين، إما بكتب مصنفة يلتمسها فيرتبها سلما في هذا العلم، وإما بالمبادرة إلى وضع متون تؤخذ تدريجا فيبتدأ بالوجيز ثم ينتقل إلى المتوسط ثم يرتقى إلى المتن الذي ينتهى إليه. ومن جملة ما يعين على تحقيق هذا المقصد في علم مقاصد الشريعة هذه المنظومة التي أراد ناظمها من وضعها أن تكون مفتاح الطريق وبداية سلم الارتقاء في علم مقاصد الشرع، وقال في ذلك: فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة. فهذه المنظومة تجمع اللطافة والوجازة، واستحقت الوصف بعزتها إما على ناظمها أو بالنظر إلى نظائرها في الفن، إما بعزتها على ناظمها، وإما بالنظر إلى نظائرها في الفن. فإن هذا الفن أحد الفنون التي ضعف فيها تدريج المتعلمين، لأن العادة الجارية أن علم مقاصد الشريعة ومثله علم علل الحديث هي من علوم الاجتهاد، لكن لما ضعفت آلة الناس في العلوم احتاج إلى ترقيتهم فيها شيئا فشيئا، فيحتاج إلى وضع متون ترقي المتعلمين في هذه الفنون العزيزة حتى لا تبقى ممتنعة على المتلقين أو مرتعا خصبا للمتسلقين الذين يهجمون على العلوم الرفيعة ثم يأتون من الكلام فيها بما يضحك تارة ويبكي تارة أخرى. ومقصود ناظم هذه المنظومة إيقاف المتعلمين على نبذة من علم مقاصد الشريعة، ولذلك سماها تبصرة القاصد، لأن التبصرة اسم يناسب حال المبتدئ، فالمبتدئ مفتقر عند ابتدائه في العلم إلى تبصرة، وأما المنتهي فإنه مفتقر إلى تذكرة. ولهذا قال العراقي في مقدمة ألفيته في الحديث إيش؟ سميتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسلم. سميتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسند. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.